الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، انتهينا في الدرس الماضي إلى الرابط 16 من الضوابط التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في الجرح والتعديل. نعود إلى الضابط 18 لنذكر فيه بعض الأمثلة. لنذكر بعض الأمثلة اختصارا ثم نرجع إلى الضابط 9. طيب، قال في الضابط: أنت قد تجد ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرة أو محكية بالمعنى في كتب المتأخرين لاضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من الرواة في كتاب واحد، فيؤثر ذلك الاختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح والتعديل في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا، ولذا يتعين توثيق تلك الأقوال من مصادرها الأصلية. طيب، الضابط هذا الاحتراز من الخطأ فيه ذكرنا سابقا ما الذي ينبغي أن يفعل فيه، وهذا الضابط وهو ما ذكره ها هنا يمكن أن يعنون له بالخطأ في الاصطلاح، الخطأ في مصطلح الجرح والتعديل. وهذا الخطأ له صورتان: إما بسقوط في كلام الناقد، أن يكون سقط في كلام الناقد، وإما بتصرف الناقل عن الناقد، إما يكون ثم تصرف في الكلام، وإما يكون تصرف من الذي نقل عن الذي نقد. المثال الأول وهو أن يسقط الكلام من النقد، وذكرناه المثال سابقا على كل حال لكن ما فصلنا فيه، بشر بن شعيب، بشر ابن شعيب، الراوي بشر ابن شعيب، فإن ابن حبان يقول فيه كان متقنا، وبعض سماعه عن أبيه مناولة، وسمع نسخة شعيب سماع، فكلام ابن حبان في بشر ابن شعيب يدل على أنه كان حافظا متقنا ضابطا متثبتا. ثم نقل كلام البخاري فقال: قال البخاري تركناه، قال البخاري تركناه، فسقط في الكلام شيئا، جعل ثمة تعارض وتناقض بين كلام الحبان وكلام البخاري. وإلا فعبارة البخاري في التاريخ الكبير أنه قال: تركناه حيا سنة 212، تركناه حيا سنة 212. هذا في التاريخ الكبير، لكن الأقرب بحيث الاحتمال أن نقل ابن حبان كان على التاريخ الصغير، عن التاريخ الصغير، وعبارة البخاري في التاريخ الصغير قال: تركنا بشرى ابن شعيب ابن أبي حمزة أبو القاسم الحمصي مولى بني أمية حيا سنة 212. فأنتم تلاحظون أن تمام الكلام وهو حيا بعيد عن بدايته وتركناه. تركنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة أبو القاسم الحمصي مولى بني أمية حيا، تركنا وبعدين حيا الفاصل بينهما طويل. ومن طبيعة الإنسان أنه إذا كان يفتش على شيء ما فأول ما يظهر به يقيده. ابن حبان بحثه في الجرح والتعديل، وخاصة أن بشر قبل ابن حبان لا يوجد كلام كثير فيه من أهل من أئمة الجرح والتعديل، فظفره بكلمة تركناه مما يفرح به فرحا شديدا. فقول البخاري تركناه قال هذا كلام لم نجده لغيره، مع أن البخاري من الأئمة، فيحتمل أن يكون ماذا قد فاز بهذه الكلمة قال البخاري تركناه، هذا احتمال وارد. فقال تركناه مع أن البخاري إنما كان يقصد شيئا آخر. فإذا نظرنا إلى كلام الحبان وكلام البخاري وجدنا التعارض. فإذا من أسباب التعارض السقط في كلام الناقد، ومن أوجه إزالة التعارض التثبت في هذا النقد والرجوع إلى أصوله كما ذكرناه سابقا. فعندها نجد وجه الجمع بين الكلام، ومن ذلك أن نعرف أن في هذا الكلام الذي هو في الظاهر يعارض كلام غيره فيه سقط، لو أتممناه لن يصل بين كلام الأئمة ماذا تعارضا ويزول الإشكال. هذا في الصورة الأولى. الصورة الثانية وهي التصرف في النقل، عندنا مثال الزبير بن الخريت. الزبير ابن الخريت كلمة العلماء والأئمة على توثيقه، الإمام أحمد ابن معين النسائي العجلي كلهم قال ثقة ثقة. ابن معين قال ثقة قال لا بأس به، وهو المان واحد الذي قال ثقة ثبت صاحب سنة فوسمه بالتثبت. أبو الوليد الباجي في كتاب التجريح والتعديل في كتاب في رجال التعديل والتجريح في رجال أي كتاب الصحيح نقل فقال قال ابن المديني، أبو الوليد الباجي يقول قال ابن المديني تركه شعبة ولم يروي عنه وهو صالح. الباجي يقول تركه شعبة ولم يروي عنه وهو صالح. أبو الوليد الباجي من أئمة المالكية سنة المالي بن خلف، توفى سنة 74 و400 من الهجرة، وهم من أئمة المذهب المالكي الذين أثنى عليهم ابن حزم، له من الكتب المنتقى شرح الموطأ، وقد اختصره من كتاب آخر انتقى منه هذا الشرح المقفى أظن، وله كتب أخرى الإشارة أيضا في الأصول وغيرها. فقال قال علي بن المديني تركه شعبة ولم يروي عنه وهو صالح. قوله وهو صالح تحمل على الدين، صلاح الدين، وقد تحمل على الصلاح في الحديث لأنها جاءت مقابلة لقوله تركه شعبة. لكن هذه العبارة تركه شعبة هل هي صحيحة؟ الموجود في كتب الرجال أنهم قالوا لم يروي عنه شعبة، لم يروي عنه شعبة. كونه لم يروي عنه بمعنى ترك الرواية عنه، لكن إذا أطلقنا تركه شعبة الترك الاصطلاحي غير الترك اللغوي العام، لأنه متى يترك حديث الرجل كما قال ابن مهدي عبد الرحمن المهدي أو غيره، متى يترك حديث الرجل؟ قال إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، إذا روى عن أئمة ثقات معروفين روايات لم يرويها عنهم معروفون أئمة كبار تلاميذ الزهري لا يرمون هذا، ويجي راوي آخر لا يصل إلى درجته فيروي عنه مثل هذا، فهذا لا يترك حديثه. إذا روى حديثا اتفق أهل العلم على أنه غلط ورواه هو، فهذا أيضا يترك حديثه، كما قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى. كذلك يترك حديثه إذا أكثر من الغلط، ويترك حديثه إذا اتهم في الحديث، كأن يتهم بالكذب في كلامه مع الناس، أو أن يروي ما هو معلوم مخالفته لما هو معلوم من الدين بالضرورة. فإذا قوله لتركه شعبة، إذا حملناها الترك الاصطلاحي سيكون مناقضا ومخالفا لكلام الأئمة السابقين، لكن إذا تتبعنا وجدنا أن الأئمة قالوا لم يروي عنه شعبة، وقولنا لم يروي عنه شعبة قد يعبر عنه بتركه شعبة، لكن فيه رواية بالمعنى قد يفهم منها معنى غير مراد، ومن هنا جاء ادعاء التعارض، وهو في الأصل أنه لا تعارض، فليس المراد بالترك هنا الترك الاصطلاحي، وإنما المراد أن شعبة لم يروي عنه، شعبة لم يروي عنه. وممكن أن نذهب إلى أكثر من هذا، وهو أن نقول تركه شعبة بمعنى لم يروي عنه، حتى ولو أننا لم نحصل على هذه العبارة جمعا بين كلام الأئمة، فنقول تركه شعبة أي لم يروي عنه. لما؟ لشبهة قامت في نفسه، وحديثه يقبل لأن اتفاق الأئمة على توثيقه. وهذا كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال في معرض نقاشه في بعض المسائل الفقهية: فإن قيل الحديث الأول رواه عمر بن أبي سلمة وقد قال فيه ابن المديني تركه شعبة، ثم ذكر كلاما قال: وأما قول من قال تركه شعبة فمعناه أنه لم يروي عنه، كما قال أحمد لم يسمع شعبة من عمر بن أبي سلمة شيئا، وشعبة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومالك ونحوهم قد كانوا يتركون الحديث عن أناس لنوع شبهة بلغتهم لا توجب رد أخبارهم، لكن لا يسمعون لا يروون عنهم. فهؤلاء فهم إذا رووا عن شخص كانت روايتهم تعديلا له، وإذا سبق التعديل لرواية الثقة عن راوي فيه تفصيل. وأما ترك الرواية فقد يكون لشبهة لا توجب الجرح، وهذا معروف في غير واحد قد خرج له في الصحيح، مجموع الفتاوى الرابع والعشرين صفحة 49-353 الطبعة القديمة. فها هنا إذا فهمنا كلام شعبة تركه بمعنى لم يروي عنه، صار ما في معارضة بين هذا وكلام الأئمة الذين اتفقوا على توثيق هذا الراوي. ومثله أيضا حبيب ابن أبي ثابت، حبيب ابن أبي ثابت كلام الأئمة فيه متفق على التوثيق، كلام الأئمة فيه على توثيقه، كلام الأئمة فيه على التوثيق، فقد تكلموا في روايته عن عطاء، لكن جاء الأزدي وقال قال ابن عون تكلم فيه، قال ابن عون تكلم فيه. يا ترى ماذا تكلموا؟ ايش قالوا فيه؟ هذا الذي نقله الأزدي تكلم فيه أصله من أين؟ من كلام البخاري رحمه الله. قال البخاري: حدثنا أحمد بن سليمان قال قال ابن عون حدثنا إسماعيل السدي وحبيب بن أبي ثابت جميعا أعورين. حبيب بن أبي ثابت كان أعور، هذا حكاية لوصف خلقي خلق عليه، ففهموا أنه تكلم فيه، فهم من الوصف الخلقي التكلم فيه، وليس كذلك، وإنما هو ذكر واقعا هو فيه. فقيل تكلم تكلم فيه، أي أن ابن عون قال تكلم فيه أو تكلم فيه ابن عون، وليس المراد هنا الطعن، وإنما المراد ذكر الوصف الخلقي الذي كان عليه. إذا علم هذا لا تعارض، فلا يوجد تعارض في الكلام في حبيب بن أبي سعد. ولو كان مثل هذا الكلام يعد طعنا لعد طعنا أيضا في إسماعيل السدي، خاصة وأن حبيبنا أبي ثابت كلام الأئمة على توثيقه، تكلم في روايته عن عطاء فقط. أما السدي فتكلم فيه غير واحد، تكلم فيه ابن معين وأبو زرعة وغيره، ومع ذلك لم ينقلوا الطعن فيه من هذه القصة، فدل على أنه حملوا لم يحملوا الكلام هاهنا على الطعن، وإنما المراد الوصف الخلقي. فهاهنا سوء الفهم في كلام الناقد أو التصرف في النقل يؤدي إلى التعارض في الجرح والتأديب، واضح؟ فإذا علم زال هذا التعارض وزال هذا ماذا؟ الادعاء. ويزول عند ذلك التعارض ويتضح كلام الأئمة إما على التوثيق وإما على التجريح بحسب الحال. طيب نرجع إلى الضابط الذي توقفنا عنده. أخذنا شيء من ذلك ولا؟ توقفنا في رقم 2. طيب هذا الضابط حاصله أن كلام الأئمة المتأخرين في الرواة بحسب ما اطلعوا عليه، وسمينا بعض الأئمة الذين يتكلمون في الرواة جرحا وتعديلا وهم كثر، فكلامهم بحسب الاطلاع، فإذا نقص اطلاع أحدهم على بعض الكلام في الراوي توثيقا أو تجريحا تقصر عبارته عن الدرجة الصحيحة. ولهذا يحق لمن حصل ووجد كلاما في الراوي جرحا أو تعديلا أن يصحح العبارة التي ذكرها هذا الذي حكم على الراوي، هذا الذي حكم على الراوي. ذلك لأن المتقدمون حكمهم على الراوي وكلامه في الرواة منبني على ثلاثة طرق. الطريق الأول هو المخالطة والمجالسة، المخالطة والمجالسة للرواة، الطريق الثاني الأخذ عن غيرهم من الثقات مشافهة، والطريق الثالث صبر المرويات. وسبق لنا أن ذكرنا أن الرواية لها زمن انتهت فيه، سمى نهاية عصر الرواية، عصر الرواية انتهى إلى نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع، إلى هذا العهد انتهى عصر الرواية. بمعنى من يأتي بعد البيهقي وغيره ينقل، هي عبارة عن ماذا؟ عن نقل الأسانيد لأحاديث رواها من كان في عصر الرواية. تبقى خصيصة الإسناد المحافظة على خصيصة هذه الأمة، وهو ماذا؟ كما قيل الأسانيد أنساب الكتب، الأسانيد أنساب الكتب. فمن جاء بعد يصير ماذا؟ ينقل عمن قبله. والرواية بالأسانيد والتسميع ونحو هذا إنما المراد منها إبقاء خصيصة هذه الأمة وما اختصت به وإبقاء هذه الفضيلة، هي فضيلة الأسانيد. ولذلك لا يشترط في هؤلاء من شروط الضبط ومن شروط الرواية ما يشترط في الأوائل، وهذا الضابط سيأتينا إن شاء الله هو الضابط الأخير، واضح؟ ولهذا فعندنا عصر الأول هو عصر الرواية، فالكلام في هؤلاء كالرواة، الكلام في أولئك الرواة، فيشترط فيهم ما لا يشترط في من جاء بعدهم. أولئك الرواة تكلم فيهم المتقدمون كلام المتقدمين فيهم إما بالمجالسة والمخالطة مثل نحن الآن، أنت تجالس أهل العلم مشايخ، تجالس طلبة وتخالطهم وتعرف ما عندهم، تعرف اللي يضبط منهم من الذي لا يضبط، تعرف المتقن في فن من غيره. لماذا؟ بالمخالطة والمجالسة، هذا الأول. الثاني بالأخذ عن غيرهم مشافهة، ابن بعيد يأخذ عن غيره، الإمام أحمد يخبره غيره أن فلان الذي عاصره كذا وكذا. وإما بصبر المرويات، معنى صبر المرويات أن يجمع أحاديثه ويعرضها على ماذا؟ على رواية الثقات، وهذا كان ممكنا في الأول، زمن الأول، من الله عز وجل عليهم ووهبهم الحافظة القوية، فكانوا يحفظون من الأحاديث الشيء العجيب، وكانت عندهم قوة الحافظة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وكان به حفظ هذه السنة، فيعرفون إذا جاء حديث الراوي يعرضون على الثقات رواية الثقات، فيعرفون أنه أخطأ، وأبدل أحمد بمحمد أو يزيد بزيد أو نحو ذلك، أو جعل شيخ فلان آخر، أو جعل صحابي الحديث صحابيا آخر، فإذا كثر منه هذا قالوا أنه ماذا؟ ضعيف، أو كثير الغلط فحش الخطأ، فكثير الخطأ فحش الغلط إلى آخره، أو ضابط أو حافظ أو ثقة أو ثبت أو جبل في الحفظ أو إلى آخره. هذا هو المقصود من هذا الضابط. أما المتأخرون من جاء بعدهم، أي المتأخرون، فهم ينقلون كلام السابقين، يجمع كلام أهل العلم ممن تكلم في الرواة، لا شك مع معرفة الضوابط المتعلقة بهذا الفن هذا العلم، يعني أن المتكلمون في الرجال على أقسام، منهم الأكثر الكلام، ما في رجل إلا وتكلم فيه، يعني كلامه في الجرح والتعديل كثير، ومنهم المتوسط ومنهم قليل الكلام، فبهذا الاعتبار ينقسمون باعتبار آخر، منهم المتشدد ومنهم المعتدل ومنهم المتساهل، ينقسمون باعتبار آخر، منهم من يتكلم في الرجال مباشرة بمجالستهم، ومنكم من نقل عن غيره، ومنهم من نقل، فيراعون هذا الاعتبار. فيأتي الإمام ويتكلم في الرجال، ذكرنا أمثلة المنزي بن حجر الذهبي، بن الملقن البلقيني، ابن الصلاح، أبو زرعة العراقي، تقي الدين بن لق العيد، شيخ الإسلام ابن تيمية، بن القيم، عبد الهادي السبكي، بن كثير سبكيان، وغيرها كثير، بن البواق، بن القطان الفاسي، عبد الحق الإشبيلي وغيره كثر. ماذا يفعل؟ بحسب اطلاعه، قال فلان وقال فلان وقال فلان، ثم يعطي من خلال تخريجه للحديث أو من خلال كلامه في الحديث خلاصة لهذا الراوي. الخلاصة هذه من أين أتى بها؟ بحسب اطلاعه. طيب بحسب اطلاعه يمكن أن يفوته كلام بعض العلماء ولا ما يمكن؟ يمكن، والكلام الذي فات قد يكون مؤثرا في النتيجة وقد لا يكون، يعني إذا كان هو جمع كلام من وثقه وفاته كلام إمام أو إمامين موافق على التوثيق، هذه زيادة فيها خير، زيادة خير خيرين، لكن فواتها ليس شيء. وكذلك لو كان جمع كلام من ضعفه وفاته كلام واحد أو اثنين، ويعني لا يزيد في النتيجة، وإن كان زيادته أحسن، لكن إذا فاته كلام له أثر وله ميزانه فها هنا لابد أن يراه، فلا يقال لماذا لم يقل كذا، العالم الفلاني لم يقل كذا، يعني قد تجد تعارض بين كلام الذهبي و